السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بإذن الله تعالى ندرس لكم الفقه من كتاب منار السبيل شرح الدليل. والفقه إما أنه يدرس على مذهب أهل الحديث، أو يدرس على مذهب أهل الفقه، وهما مدرستان لا غنى لأحدهما عن الأخرى، كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في مقدمته في كتابه معالم السنن. هما مدرستان، مدرسة حديث وأثر، ومدرسة فقه ونظر، ولا غنى لأحدهما عن الأخرى. فالأولى كالأساس بالنسبة للثانية، والثانية هي البنيان القائم على هذا الأساس. فأساس بلا بنيان قفر وخرق، وبنيان بلا أساس مصيره إلى الانهيار. إذن نحن نحتاج إلى مدرسة الفقهاء مع مدرسة المحدثين. وإن كنا ندرس في كتاب من كتب المذاهب وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا أننا دائما نعرب على الدليل الصحيح ونبينه. وهذا الكتاب، كتاب منار السبيل شرح الدليل، الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان رحمه الله تعالى، وهو شرح لكتاب دليل الطالب لنيل المقال، دليل الطالب لنيل المقال، وهو تأليف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي نسبة إلى كرم إحدى قرى نابلس بفلسطين، توفي سنة 1033 هجرية. اختصر كتابه هذا، كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، من كتاب منتهى الإرادات. ومنتهى الإرادات هذا كتاب من كتاب المذهب الحنبلي، بل من أهم كتب المذهب، اعتمده المتأخرون من عصر المؤلف إلى عصرنا هذا، وهو للعلامة محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، توفي سنة 973 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرض له كثير من العلماء بالشرح ووضع الحاشية عليه. من أهم شروحه شرح منتهى الإرادات لمؤلفه الفتوحي، وهو صاحب منتهى الإرادات، وأيضا الشرح الثاني للشيخ منصور البهوتي الذي توفي سنة 1051. من أهم مختصرات منتهى الإرادات دليل الطالب. دليل الطالب هذا مختصر لمنتهى الإرادات. وقد أحسن الشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى في اختصاره وتبويبه وتنسيقه. ومن أهم شروح دليل الطالب منار السبيل الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان، وهو الكتاب الذي بين أيدينا وندرسه بإذن الله تعالى. حرص فيه رحمه الله تعالى أن يقرن كل مسألة بدليلها، حشد فيه جمع من الأدلة يزيد على 3000 دليل، ما بين حديث وبين أثر لصحابي وتابعي. وقد زادت قيمة هذا الكتاب بما قام به علامة الشام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بتخريجه لأحاديث كتاب منار السبيل في كتابه إرواء الغليل في 8 مجلدات. كتاب إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، فازدادت قيمة الكتاب بتخريج أحاديثه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى مرعي بن يوسف، الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، يقول: الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين ووفق لاتباع أثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: أما بعد، فهذا شرح في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي لغمده الله ورحمته وأباحه محبوحة جنته. قال: ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل، وزدت فيه في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبي، وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لابن قدامة المقدسي، ومن شرح المقنع أيضا لشمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة، ومن فروع ابن مفلح، ومن قواعد ابن رجب، وغيرها من الكتب. قال: وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسائل، فما كان فيه من صواب فمن الله، أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني، ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء، تمثلت بقول بعض الفقهاء: أسير خلف ركاب النجم ذا عرجي مؤملا كشف ما لقيت من عيوني، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج، وإنما بقيت بظهر الأرض وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. قال: وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي. هذا طبعا من تواضع العلماء رحمه الله تعالى، عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات. وسميته منار السبيل في شرح الدليل. أسأل الله العظيم أن يجعله لوجهي خالصة وإليه مقربة، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم. آمين. هذه مقدمة الشارح رحمه الله تعالى إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان صاحب كتاب منار السبيل في شرح الدليل. أما الشيخ مرعي ابن يوسف رحمه الله تعالى وهو صاحب المتن وهو صاحب كتابة الدليل بدأ كتابه بالحمد لله رب الحمد بالحمد لله رب العالمين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه الفائز بمنتهى الإرادات هذا التعريض لأنه لخص كتاب منتهى الإرادة قال فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وبعد فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بلغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان لم أذكر فيه إلا من جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى بين أهل الترجيح والإتقان وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين ثم بدأ كتابه بكتاب الطهارة ودائما ما يبتدئ الفقهاء كتب الفقه بكتاب الطهارة لما يبتدئون بكتاب الطهارة لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حديث رواه أحمد أبو داود عن علي هو حديث صحيح مفتاح الصلاة أو مفتاح الصلاة الطهور فيبتدئون بالطهارة لأن الصلاة عماد الدين ولا بد أن أبدأ بمفتاح الشيء فالصلاة هي أهم العبادات العملية الصلاة هي أهم العبادات العملية فلذلك يبتدئون بمفتاحها وهو الطهارة ثم يثنون بها أي بالصلاة وكتاب الطهارة هذا خبر لمبتدأ تقديره هذا أي هذا كتاب الطهارة والكتاب مصدر كتب كتب يكتب كتابا فالكتاب مصدر كتب وكتب من الكتب من الكتب وهو الجمع أو الضم تقول تكتب بنو فلان أي اجتمعوا على أمر ومنه نقول كتيبة الجند لاشتمالها على عدد من الجنود وكتيبة الرمل لاشتمالها على ذرات الرمل فهذا الكتاب سمي كتابا لاشتماله على أبواب كتاب الطهارة في باب المياه في باب الآنية باب الوضوء باب الغسل أبواب فسمي كتابا لاشتماله على إيه؟ اشتماله على أبواب لأنه يضم أبوابا والطهارة لغة معناها النظافة ومعناها النزاهة عن الأقدار والأنجاس أما في الشرع معنى الطهارة فهي تطلق على معنيين الأول وهو أصل والثاني وهو فرع الأول المقصود بالطهارة طهارة القلب وهو أهم من طهارة البدن ويدل على ذلك قول الله تعالى إنما المشركون نجس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم أي في قلوبهم نجاسة القلوب بالشرك فالقلب المشرك قلب نجس يحتاج إلى تطهير أي إلى أن يوحد ربه جل وعلا فيطهر قلب فالطهارة تطلق على طهارة القلب وهذا هو المعنى الأصلي للطهارة والمعنى الثاني هو طهارة الثوب والبقعة والمكان كما سنعرف تعريفه وهو رفع الحدث وزوال الخبر. فعرف هنا الشيخ قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبر. عرفنا ده الطهارة اصطلاح، يبقى دي الطهارة ايه؟ اصطلاح. الطهارة في الفقه يبقى هي رفع الحدث وزوال الخبر. الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع المكلف من الصلاة. يبقى الحدث ده وصف يقوم بالبدن يمنع المكلف من الصلاة. فرفع الحدث هو زوال هذا الوصف. زوال هذا الايه؟ زوال هذا الوصف. والحدث ينقسم إلى قسمين، إلى أصغر وإلى أكبر. فما أوجب الغسل نقول عليه حدث أكبر، وما أوجب الوضوء نقول عليه حدث أصغر. فيقول رفع هي الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث يعرفه أو يشرحه الشارع هو زوال الوصف القائم بالبدن، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة. زاد بعضهم هو زوال الوصف القائم بالبدن وما في معناه، أو هي رفع الحدث وما في معناه. يبقى الطهارة رفع حدث وما في معنى رفع الحدث. معنى رفع الحدث غسل يد القائم من النوم ليلة. إذا استيقظ أحدكم كما قال عليه السلام فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فإنه لا يدري أين باتت يده. هذه طهارة لكنها ليست لرفع حدث. ليست ليه؟ ليست لرفع حدث، لكنها في معنى رفع ليه؟ رفع الحدث. فلذلك أضاف البعض هي رفع الحدث أو ما في معناه، لغسل يد القائم من الليل نوما وزوال الخبث. الخبث هي النجاسة الطارئة على محل طاهر. يعني مكتب زي ده جاءت عليه نجاسة دم بول، فنغسل هذه النجاسة، هذا تطهير للإيه؟ تطهير لهذه البقعة أو لهذا المحل. يبقى الخبث هو النجاسة الطارئة على المحل الطاهر. أما العين النجسة فإنها لا تطهر. العين النجسة فإنها إيه؟ فإنها لا تطهر. فلو في عند عين نجسة كالميتة، الميتة نجسة، فهل إذا غسلنا الميتة تطهر؟ لا. ليه؟ لأن العين نجسة. فالعين النجسة لا تطهر بالإيه؟ بالغسل. فيبقى إذن زوال الخبث يبقى النجاسة الطارئة على محل إيه؟ على محل طاهر. وعرف الطهارة بأنها رفع الحدث وزوال الخبث، ولم يقل إزالة الخبث. لما قلنا إيه؟ رفع الحدث يحتاج من المكلف إلى نية ليرفع حدثه. لو قلنا وإزالة الخبث أيضا سيحتاج من المكلف إلى نية لإزالة الخبث. لكن لما أقول وزوال الخبث فلو زال الخبث بأي صورة سواء كان بنية أو بغير نية طهر المحل. مثلا افترض أنه على بدنك نجاسة ثم سرت في المطر وغسل النجاسة، طهر المحل أم لا؟ دون أن تنوي غسل هذه النجاسة، لأنه وصف إذا زال أو أنه حكم مرتبط بعلة، فإذا زالت العلة زال الحكم. فحكمنا على هذا الموضع بالنجاسة أو أنه نجس لوجود النجاسة، فإذا زالت النجاسة عاد المحل إلى إيه؟ إلى طهورية. فلذلك قال هي رفع الحدث. رفع الحدث يحتاج إلى نية، لكن زوال الخبث لا يحتاج لني. ولذلك قال هي رفع الحدث ولم يقل ورفع الخبث، قال وزوال وزوال الخبث. ثم قال وأقسام الماء ثلاثة. لما ذكر أقسام الماء بعد ما عرف الطهارة؟ لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء، الطهارة لا تكون إلا بالإيه؟ إلا بالماء، وخصوصا في رفع الحدث، في رفع الإيه؟ في رفع الحدث. أما في إزالة النجس فالمسألة فيها خلاف، فقد يطهر المحل بالتراب، وقد يطهر بأي مائع من الموائع. يعني في إجماع من العلماء على أن الطهارة لا تكون إلا بالماء، يعني لا تستطيع أن ترفع حدثك بمائع من الموائع مثلا، يعني مثلا شراب كركديه مثلا، أو يعني أي شراب، فهذا لا يرفع الإيه؟ لا يرفع الحدث. فلا بد من الايه؟ من الماء الطهور حتى يرفع حدثك به. فذكر الماء لانه هو الاله التي تستخدم في رفع الايه؟ في رفع الحدث، وكذلك في زوال الخبث. لكن هل يجزي غير الماء في زوال الخبث؟ مساله فيها خلاف، منهم من قال لا يجزي الا الماء، الا ما وردت به النصوص كالتراب لتطهير النعل، او ذيل ثوب المرأة، فوردت النصوص بذلك، فإذا هذا فقط، وما عداه الأصل فيه الماء. ورواية عن الإمام أحمد ورجحها ابن عقيل في المذهب أنه يجوز إزالة الخبث بأي ماء، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. فمثلا على سبيل المثال لو كان في نجاسة هنا وشلناها ببنزين أو جاز، دي مش ماء لكنها موائع، فلو زالت النجاسة بأي مائع من الموائع، فمتى زالت زال إيه؟ زال حكمها، فيصبح المحل إيه؟ المحل طهر. لذلك هو ذكر بعد تعريف الطهارة أقسام الماء. قال أقسام الماء ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر وإيه؟ ونجس. وفي رواية عن الإمام أحمد وهو أيضا قول مالك، ورواية عن أبي حنيفة أن الماء ينقسم إلى قسمين لا إلى ثلاث، ولا يفرقون بين الطاهر والطهور، ويقولون أن الطاهر هو الإيه؟ هو الطهور. وهذا أيضا قول الشافعي وقول طوائف من السلف، فالماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة. هنا قسم الماء إلى ثلاثة أقسام، لكن في الحقيقة مع هذا التقسيم تجد في النهاية أن الخلاف بينهم خلاف لفظي لا معنوي. أقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يبقى القسم الأول قلنا طهور وطاهر ونجس. فالقسم الأول من أقسام المياه الماء الطهور. قال ايه هو الماء الطهور؟ قال هو الباقي على خلقته، الباقي على ايه؟ على خلقته. يبقى ماء البحر، ماء النهر، مش ده على خلقته؟ ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء المطر، يعني. فقال الذي الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الارض او نزل من السماء على اي لون كان، نزل من السماء يبقى برد، أو نزل ثلج، أو نزل ماء، كل هذا طهور. وكذلك نبع منين؟ من الأرض، من عيون في الأرض، أو بئر في الأرض، أو بحر، أو نهر، فكل هذا باقي على خلقته فهو ماء طهور. قال يرفع الحدث ويزيل الخبث. يبقى الماء الطهور هذا الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الايه؟ ويزيل الخبث، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ينزل عليكم من السماء ماء، يبقى ده نازل من الايه؟ من السماء على اي لون كان، ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، حديث رواه البخاري. طهرني بالماء والثلج والايه والبرد، اللي هو كايه كالثلج المجروش، قطع الثلج الايه الصغيره اللي بتنزل من السماء مع شده البرد تبقى كالبرد. وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لما سئل عن ماء البحر انا اتوضا به، فقال عليه الصلاه والسلام هو الطهور ماؤه الحل ايه الحل ميتته. يبقى هذا هو القسم الاول من اقسام المياه. قال هذا القسم اربعه انواع، هذا القسم اربعه انواع الماء الطهور هذا ينقسم الى اربعه انواع. النوع الاول ماء يحرم استعماله، النوع الاول ماء يحرم ايه يحرم استعماله، وإذا كان يحرم استعماله فلا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. ماء يحرم استعماله يعني ماء مسروق أو ماء مغصوب، فلو سرق عبد الماء من رجل ثم توضأ به هل حدثه يرتفع أم لا؟ على المذهب لا يرتفع حدث، لا يرتفع ايه حدث. لما؟ لأننا نهينا عن السرقة ونهينا عن الاغتصاب، فهذا النهي يقتضي فساد هذه العبادة، فهنا النهي يقتضي الفساد. في نهي عن السرقة، في نهي عن الاغتصاب، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه بالباطل، فنهينا عن إيه عن أكل أموالنا بيننا بالإيه أكل أموالنا بيننا بالباطل. فعلى هذا فإذا سرق ماء وتوضأ به فإنه على المذهب وضوءه باطل. عند الجماهير وضوءه صحيح مع الإثم، وضوءه صحيح مع الإيه مع الإثم. وهذه مسألة يسميها العلماء أثر النهي في المنهي عنه، أثر النهي في المنهي عنه. يعني قد يرد النهي عن بعض الأعمال المشروعة في أحوال خاصة، فما أثر النهي؟ قد يرد النهي عن بعض الأعمال المشروعة في أحوال خاصة، فما أثر النهي؟ بعض الأعمال المشروعة كالصلاة، فمثلا ينهاك عن الصلاة في أوقات معينة، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة العصر حتى يصل، فيأتي النهي عن أعمال مشروعة في أحوال خاصة، فما أثر هذا النهي؟ فإذا صلى المرء بعد العصر أو بعد الصبح فما حكم الصلاة؟ ما أثر النهي في المنهي عنه هذا؟ هل يبطله يكون الصلاة باطلة، أو أن هذه الصلاة صحيحة مع الإثم؟ ما حكمها هذه المسألة؟ في الحقيقة يعني إذا كان الفعل المنهي عنه قد نهي عنه لذاته، كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا، في نهي عن قرب الزنا، فإذا زنى الرجل بامرأة وأنجب ولد هل ينسب الولد له؟ هل يرثه؟ هل الولد يرث أباه أو الأب يرث ابنه؟ لا. ليه؟ لأن هذا الولد غير شرعي، فهذا لا يترتب عليه الأثر الايه الأثر الشرعي. فنقول أن هذا الكلام باطل، لا يترتب عليه ايه لا يترتب عليه أثر، فلا ينسب الولد إلى ليه، فهذا منهي عنه في ذاته فلا يترتب عليه. كذلك لو نكح رجل أخته أو ابنته برضو هذا النكاح إيه؟ هذا النكاح برضه، قال تعالى ولا تنكحوا إيه؟ إلى آخر المحصن يعني ليه المحرمات من الإيه؟ من النساء. كذلك إذا باع الرجل ميتة أو باع خمرا في نهي عن بيع ليه؟ عن بيع الخمر وعن بيع ليه الميتة. فإذا باع خمرا فهل بيع صحيح؟ البيع برضه. فإذا كان النهي عن الشيء لذات الشيء أبطلنا الشيء، لكن إذا كان النهي عن الشيء لمجاور ينفك عنه يصح الشيء مع الإثم، كالذي نحن بصدره. النهي عن السرقة، النهي عن الإيه عن الاغتصاب، السرقة والاغتصاب لا علاقة لها بالإيه بالصلاة، لكن لو سرق ماء أو اغتصبه وتوضأ به، هذا مجاور للأمر أو للصلاة ينفك عنه أو لا ينفك؟ ينفك. المجاور الذي لا ينفك مثلا في الصلاة الوضوء، ما ينفعش تصلي من غير وضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلو لم يتوضأ وصلى هنقول صلاتك باطلة، لأن هذا مجاور لا ينفك عن عن الصلاة، تعلق بالصلاة. أما السرقة هذا أمر أجنبي عن عن الصلاة، يعني بمعنى أصح لا يدخل في شروطها ولا في أركانها، فبالتالي لا يبطلها. لكن إذا كان الأمر متعلق بركن أو شرط وخالف فيه فمما لا شك حيبطل العبادة. إذا كان النهي عن شيء أجنبي غير متعلق بالعبادة، وهذا ما يسميه العلماء بمجاور ينفك، فعند الجمهور العبادة صحيحة مع الإثم. فالذي سرق الماء وتوضأ به نقول أن الوضوء صحيح مع الإثم، مع الإثم، وكذلك من صلى في أرض مخصوبة. هذه مسألة كبيرة، لكن هذا باختصار. وإن كان المجاور لا ينفك تبطل العبادة، زي مثلا النهي عن صوم يوم العيد، فلو صام رجل في يوم العيد نقول أن صيامه باطل، مع أن الصيام منفك عن يوم العيد، لكن الصيام في يوم العيد هذا مجاور لا ينفك. طيب، يبقى هنا من أنواع الماء الطهور النوع الأول ماء يحرم استعماله. قال إيه بقى؟ قال لا يرفع الحدث، لا يرفع ليه؟ والصحيح أنه يرفع الحدث، وهو قول جمهور أهل العلم مع الإثم. فلو سرق الإنسان ماء وتوضأ به ارتفع حدثه، لكنه أثم ويزيل الخبث. قال لا يرفع الحدث لكنه يزيل يبقى احنا قلنا حيزيل الخبث. ليه؟ لأن قلنا زوال الخبث هو المطلوب، زوال الخبث هو فلو زالوا نعم طهر المكان، لكنه آثم باستخدام هذا الماء. قال ما يحرم استعماله وهو ما ليس مباحا، الماء الذي لا يحل لك، يعني المسروق أو المغصوب، كمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حديث رواه مسلم. يبقى إذن قال إن دماءكم، فلا يقتل بعضكم بعض، لا ترجع بعض الكفار يقتل بعضكم، فإن دماءكم وأموالكم، لا يسرق بعضكم بعض، فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فالأصل هو حرمة الدماء، والأصل هو حرمة الأموال، فلا تحل الدماء إلا بيقين، ولا تحل الأموال إلا بيقين. ليه؟ لأن الأصل فيها الحرمة. ففي أشياء الأصل فيها الحرمة، وفي أشياء الأصل فيها الإباحة والحل. الأصل في كل الأشياء الحل، إلا في أشياء: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذا كانت بعض وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم. يبقى الأصل في الأعراض وهي ما يسميه العلماء بالأضاع الحرمة، والأصل في الأموال الحرمة، والأصل في الدماء الحرمة، ويقولون الأصل أيضا في الذبائح الحرمة. فلا تحل ذبيحة إلا بيقين تذكير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصيد في صحيح البخاري: إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل حتى وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. يقول العلماء: أي إذا شك أن الكلب المعلم هذا هو الذي صاد أولا أو الكلب الآخر فلا يأكل. فكما يقول العلماء من حجر غيره، هذا يدل على أن الأصل في اللحوم الحذر، فلا تحل إلا بيقين إلا بيقين. فعلى هذا قال بعد أن ذكر هذا الحديث: نعم. لأنه لا يزيل، لا يرفع الحدث ويزيل الخبر. نعم. عشان النية. أي نعم. مع أنه تعريفه في كلمة الطهور قال هو يرفع الحدث ويزيل الخبر. هو لا، كما ذكرنا قال هي رفع الحدث وزوال الخبر. ما قلناش وإزالة. قلنا الفرق بين زوال وإيه؟ وإزالة، أي أنه لا يحتاج إلى نية. فلو طهر المحل بحل أو بحرمة طهر، بنية أو بغير نية طهر. فطالما زال الخبث يبقى زال الوصف الذي بناء عليه حكمنا على المكان بالإيه؟ بالنجاسة. فإذا زال الوصف على المكان اللي طهرت، بغض النظر على الإزالة دي كانت بطريق مشروع أو بغير مشروع. وأيضا العلماء يقولون لا علاقة بين الحل والحرمة والصحة والفساد أو الصحة والبطلان. فحقول إن الوضوء صحيح وإن خلاص الطهارة صحيحة، ها؟ لكن حرام اللي أنت عملته، حرام اللي أنت إيه؟ اللي أنت عملته. يعني مثلا نقول أن مس المرأة غير ناقض للوضوء أو ناقض، فلو افترضنا أن مس المرأة غير ناقض للوضوء مع تفصيل سنائي إيه؟ أن مس المرأة غير إيه؟ غير ناقض للوضوء. فلو قبل الرجل امرأته ثم صلى، صلاته صحيحة وفعله مباح. لو قبل أجنبية ثم صلى، فعله حرام وصلاته. يبقى إذن لا علاقة بين الحل والحرمة، في كلا الحالتين الصلاة إيه؟ صحيح، ما أفسدناهاش ما أبطلناهاش. لكن مرة كان الفعل حلال مع صحة الصلاة، ومرة الفعل حرام مع صحة الصلاة. فلا علاقة بين الحل والحرمة والصحة والبطلان. ممكن نقول حرام لكن العبادة ايه؟ صحيح. واضح؟ ونقول حرام انك انت سرقت الماء لكن الوضوء صحيح. حرام انك اغتصبت الارض لكن الصلاة صحيح. حرام انك اغتصبت الخف ومسحت عليه لكن الصلاة ايه؟ صحيح. نعم. أنا قلت هذا فيه تفصيل سنأتي. أنا لا يعني أقول المسألة بتفصيلها الآن، لكن أنا أريد أن أذكر أنه لا علاقة بين الحرمة والحل والصحة والإيه؟ والبطلة. الصحيح أنه غير ناقض، لما نأتي إليه نقول. نعم. هل تنفع مثلا الله طيب ولا يخلق الطيب؟ نعم. هل هنا لا يأثر على الوضوء؟ هل الوضوء لا يقبل من المقصود؟ أي نعم. هنا يقول الله طيب لا يقبل إلا طيب، يدخلني في مسألة أخرى. وهو أن الله عز وجل لم يقبل العبادة، ونفي القبول يقتضي نفي الصحة. هذه مسألة، هذه مسألة. نفي القبول لا يقتضي نفي الصحة، فهذه الصلاة غير مقبولة منه، لكن صحيحة أم لا؟ صحيح. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة عبد أبق من مواليه حتى يرجع. لكن ما قال لا يقبل الله صلاة عبد أبق هرب من مواليه، من سيده أو من سياره، حتى يرجع. فنفي قبول الصلاة هل يقتضي نفي الصحة؟ ما قال أحد من العلماء يعيد الصلاة، قال أن صلاته إيه؟ رغم أنها لم تقبل. ماشي؟ إذا يعني عصت المرأة زوجها فلا ترتفع صلاتها فوق رأسها أو لا تقبل أو معنى هذا، لكن هل يجب عليها أن تعيد؟ إذن إن الله طيب لا يقبل طيبا، نعم، ولا تقبل منه هذه الصلاة، نعم، لكن هي صحيحة أم لا؟ هذه قضية. يبقى برضو مسألة القبول أو نفي القبول لا علاقة لها بالصحة والبطلان، أو قد يقتضي نفي القبول نفي الصحة، لكن هذا يعرف بالإيه؟ بالقراءة، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هنا نفي القبول ليه؟ لنقص شرط، لنقص شرط من شروط صحة الصلاة، وهي ستر الإيه؟ وهي ستر العورة. فإذا كان نفي القبول نفي شرط أو لنفي ركن فهو بيقتضي نفي الصحة. لكن إن لم يكن هكذا زي ما فصلنا في مسألة المجاور ينفك والمجاور الذي إيه؟ الذي لا ينفك. طيب يبقى احنا في النوع الأول من القسم الأول من أقسام المياه. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. والطهور أربعة أنواع. النوع الأول ماء يحرم استعماله، لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. النوع الثاني من القسم الأول أقسام المياه: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ماء يرفع حدث الأنثى، يبقى ماء بيخص رفع الحدث للأنثى لا الرجل البالغ لا المكلف يعني ولا الخنثى. والخنثى ده اللي هو له راجل وله ايه، لا بين له راجل ولا بين له ست، يعني هو الذي له ذكر وفرج، له ذكر رجل وفرج امرأة، فليه العضوين ليه ايه، فلا ندري اهو ذكر ام انثى. لكن اجمع كما يقول ابن المنذر، اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان الخنثى يورث من حيث يبول، يورث من حيث ايه يبول. اذا بال كما يبول الرجل يرث كما يرث الرجل، اذا بال كما تبول الانثى يرث كما ترث الايه الانثى. فللشك فيها هل هو راجل او امرأة. فاذا خلت المرأة او ما يرفع حدث الانثى فقط، نحن نذكر مواصفاته ايه، فمش هيرفع حدث الخنثى ولا الرجل الايه الماء. ايه هو الماء ده؟ قال هو الماء الذي خلت به المرأة المكلفة، يبقى المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. انظر كل هذه القيود، خلت به اي ان لم تخلو به فلا يدخل في هذا القلب، لا يدخل في هذا الايه في هذا النهر. وكذلك ان كانت صغيرة ولم تكن مكلفة لا يدخل في هذا الايه النهر. وكذلك ان لم تخلو به لطهارة كاملة، غسلت ايديها وشها بس لم تتطهر به، اي لم تتوضأ او لم تغتسل ايه لم تغتسل به وعن حدث، يعني كان ذلك لتبرد ليه لا لرفع حدث، فلا يدخل في النهر. لما هذا؟ لما يعني هذا في المذهب هو يعني الرواية المشهورة عن الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرء، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرء. وحديث صحيح رواه أصحاب السنن وراه الإمام أحمد. أصحاب السنن الأربعة مين هم؟ الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، ورواه الخمسة. هو حديث صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنوع الثاني من أنواع المياه في القسم الأول: ما يرفع حدث الأنثى الرجل البالغ والأنثى. قال وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وهو أمر تعبدي، أمر تعبدي، يعني لا ندري أو لا يظهر لنا وجهه، يعني لا ندري لما، لا ندري ما العلة، لا ندري ما السبب. هذا ما يسميه العلماء بالأمر التعبدي. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتوضأ أو أن يتطهر بالماء الذي فضل من المرأة؟ هل لأن هذا الماء صار نجسا؟ الإجماع العلماء ما قالوا أن هذا الماء نجس، لما لد. لكن وجب علينا أن نلتزم بالأمر أو لا؟ وجب. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وإن لم ندر العلة وإن لم ندر السبب. والأوامر التي بهذا الصدد تسميها العلماء أوامر تعبدية، أوامر تعبدية، والأوامر التعبدية لا قياس فيها ولا اجتهاد فيها. إن القياس والاجتهاد يكون مع معرفة العلة، لكن مع عدم معرفة العلة ما فيش لا اجتهاد مع إيه؟ مع نص تعبدي. يبقى نقول هذه هي الرواية المشهورة، لكن هل نقول لا يظهر لنا وجهه؟ لا يظهر لنا وجهه، معنى كده أنه لا وجه له، أي لا حكمة في ذلك؟ طبعا لا، لأن لكل حكمة ووجه وعلة، ولأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد. فالذي يظهر لنا مصلحته أو مفسدته خلاص هذا أمر يمكن أن يقاس عليه، معروف، يبقى ده أمر معقول المعنى كما يسمون العلماء، معقول الإيه؟ المعنى. لكن الذي لا تظهر لنا مصلحته نقول أنه أمر تعبد، لكن في مصلحة ولا ما فيه؟ لابد أن يكون في مصلحة، لكن المصلحة خفيت علينا، لكن المصلحة خفيت علينا. أقول لك إن الله عز وجل حرم أكل لحم الخنزير، لما؟ قال إنه رجس، بيّن أنه أنه نجس، أنه أنه نجس. نقول طيب لو زكينا الخنزير وربينا الخنزير كما يقول بعضهم في مزارع طيبة ولا أكل إلا طيب، هل يحرم أم لا؟ يحرم. ما فعلت مهما صنعت فهو أيضا يحرم. ما العلة في ذلك؟ العلة أن المولى جل وعلا قال إنه رجس، إنه أنه رجس. ولو لم يقل أنه رجس وحرمه فقط، وجب علينا أن نلتزم أم لا؟ وجب علينا، سواء بين لنا أو لو لم أو لم يبين. لكن هل في حقيقة الأمر لهذا الأمر أو تحريمه لمصلحة؟ طبعا لابد أن يكون لمصلحة، لأن الشرع منوط بالمصالح ودرء المفاسد. لكن قد نعلم المصلحة ونعلم المفسدة التي تدرى، وقد لا نعلم. فما علمناه نقول أنه معقول المعنى، وما لم نعقله نقول أنه تعبد غير معقول المعنى، أي لا نفهم العلة التي من أجلها كان الحكم. واضح؟ ما معنى يعني دخلت في حمامه وأغلقت على نفسها الباب والماء، يبقى خلت بالإيه؟ لكن لو كان ظاهرا لا خلاص، يبقى كل القيود دي لهذا. قال وقال أحمد جماعة كرهوه، يعني ما حرموهوش، بس فقط قالوا إنه إنه يكره. قال وخصصناه بالخلوة، ليه إذا خلت به؟ لقول عبد الله بن سرجس وصحابي، قال توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، يعني في غير خلوة، فأما إذا خلت به فلا تقربنه، يعني إذا خلت به لا تتوضأ به ولا تتطهر به. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجوز الوضوء به للرجال والنساء، وهو قول أكثر أهل العلم، أي فضل الماء أو فضل طهور المرأة يجوز للرجل أن أن يتطهر به، وهذا قول أكثر أهل العلم. ليه؟ لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، اغتسل بفضل بفضل ميمونة. وجمع ابن حجر في الفتح بحمل النهي هنا على التنزيه، لا على الحرمة، لكنه على على الكراهة. أما غسل الرجل والمرأة من إناء واحد هذا لا خلاف فيه، يعني يجوز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد معا. طبعا لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، نغترف منه إيه؟ فالكلام كله في إذا خلت المرأة المكلفة بالماء لطهارة كاملة عن حدث، هو هذا الذي يمنع الرجل أن إيه؟ يحرم في رواية، والأخرى إيه؟ يكره، وهي الأولى لإيه؟ لحديث صحيح مسلم حديث ميمونة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل إيه؟ ميمونة. نعم. لا، مش المستعمل والماء باقية، الباقية غير المستعمل، سيأتي الماء المستعمل بعدين. نعم. سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يفعل مكروه، كلمة ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، هذا الكلام غير صحيح. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروه، لكن أو معنى صح، هذا ليس بمكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمكروه في ايه؟ فقد ينهى عن شيء ويفعل، لكن لما يفعله؟ لبيان ان النهي ليس للحرم، لبيان ان النهي ليس ليه، فيكون النهي للكراه، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء الذي نهى عنه، زي ما نهى مثلا عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول او غائط، ايش نهى؟ وفي حديث ابن عمر أنه ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، يبقى استدبر الكعبة، ونهى عن الاستقبال والاستدبار ببولة، واختلف الناس في الجمع، هذا خاص به، هذا للكراهة، هذا للتنزيل، لكنه نهى وإيه وفعل. عادة الشوكاني في مثل هذا أن يقول أنه إيه النهي خاص بالأمة والفعل إيه؟ خاص بالرسول، واجعله من خصوصيات الايه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خالفه جماهير اهل الايه اهل الاصول فيها، وان خصوصيات الرسول لابد ان تثبت بايه بدليل صحيح، فيبقى هذا الفعل الذي فعله عليه الصلاه والسلام مخالفا لنهيه، اما لانه ليدلنا على ان هذا النهي ليس للتحريم لكنه ايه للكراهه، فلو فعلت ذلك يكره، لكن هل هو في حق الرسول مكروه؟ لا، لأنه فعله تشريعا، فهو في حقه قربة إلى الله عز وجل، لأنه يبين للأمة ويشرع للإيه شرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروه، نعم، لكن ليبين لك أن هذا إيه هذا مكروه، فهمت الفرق؟ طيب، يبقى النوع الثالث من أنواع المياه في القسم الإيه الأول اللي هو إيه، نمتوا؟ الطهور. كم نوع الطهور؟ أربعة. الأولاني يحرم استعماله، والثاني يرفع حدث الأنثى فقط، والثالث هو ما يكره استعماله، يبقى في يحرم وفي يكره وفي يرفع حدث الأنثى دون الايه دون الرجل البالغ والأنثى، وما يكره ده بقى ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، أي مع الاحتياج إليه تنتفي الكراهة، وكما يقول العلماء الحاجات تبيح المكروهات، الحاجات تبيح المكروهات كما أن الضرورات تبيح محظورات، فلنا احتجت إلى شيء وهو مكروه تنتفي الكراهة وأفعله، إن لم أحتج إليه فإيه أكتفي، لذلك قال ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إيه؟ نعم. قال وهو ماء بئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة يعني مقبرة فيها بئر، هل تتوضأ من ماء بئر في مقبرة أم لا؟ قال يكره، يكره مع عدم الاحتياج إليه، يعني عندي غيره يبقى اجتنبه، ما عنديش غيره خلاص هتوضأ بيه، ما العلة؟ لذلك ذكروا أن العلة في هذا أن القبور التراب الذي بها هو التحلل لجسد الموت من يعني ممكن يكون غائط، ممكن يكون دم، ممكن يكون نجاسات، كلها ايه تحولت وصارت ايه وصارت تراب. وقد تأخذ الرياح ذرات التراب وتلقي بها الى الايه الى البئر، فتختلط هذه الذرات بالايه بالماء. لكن الاصل في الماء الطهوري، الماء لا استطيع ان احكم بنجاسته ما لم تظهر النجاسه امام عين، مش كده؟ يقول ان هذا الماء ايه نجس، دل اجماعه على انه يكون نجس، تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسه. لكن هذه الذرات لم تغير لا لون ولا طعم ولا ريحه في الماء، والاصل فيه الايه الطهوري. طيب هذه واحده. ثانيه، من قال ان هذه الذرات نجسه؟ دي مساله تخش في مساله الاستحاله، يعني النجس لما يستحيل الى ماده اخرى هل يبقى نجسا ام ان الاستحاله تطهره؟ هذه خلاف. يعني لو جبت عذره يعني اللي هي الغائط ونشفت وحرقتها وصارت كربون وذرات رمان، هل تطهر بهذه الاستحاله ام لا تطهر بهذه الاستحاله؟ الراجح ان الاستحاله مطهره. فلو وقع كلب ميت في ملاحه ماء مالح وخلاص ما بقالوش اثر، اتاكل خالص وصار ملحا، هل هذا الملح طاهر ام نجس؟ طاهر. ان هذا صار ملحا لا اثر للميته فيه ولا اثر لصفات الشيء النجس فيه، فالنجاسه كانت على وصف وعلى اسم، زال الوصف وزال الاسم، فلا تبقى النجاسه، فلا تبقى الايه فلا تبقى ليه. لكن هذه المساله فيها خلاف بين الايه بين الناس، منهم من قال انها مطهره، منهم من قال انها غير ايه غير مطهره. فعلى كل، لو قلنا انها طهرت هذه الذرات بالاستحالة فلو وقعت في البئر لا أثر بها، وهذا هو الأقرب، وهو ترجيح ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أن الإيه أن ماء المقبرة هو أيضا باقي على إيه على طهوره. سيقولون يطهر أيضا، لأن هم قالوا هنا وماء يكر ليه؟ لأن الأصل في الأعيان الطهارة، والذي تقوله أنت هذا احتمال، ولا نحكم على شيء بالنجاسة بالاحتمال، فالأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، يعني حديث بيقول لك ده نجس لا يعارضه ما يسوي أو يقدم عليه. فلو حديث بيقول لك ده نجس وحديث بيقول لك ده طاهر هأسقط الاثنين، والأصل إيه؟ الطهارة. لو حديث بيقول لي ده طاهر وحديث بيقول لي ده نجس لكن الطاهر اللي بيقول لي طاهر اقوى هاسقط الضعيف. لو حديث بيقول لي ده طاهر وحديث اقوى منه بيقول له نجس هقدم ليه؟ فيبقى الاصل في عين الطهاره لا ينقل عنها الا ناقل صحيح، حديث صحيح بيقول لي نجس، لا يعارضه ما يساويه او يقدم ايه او يقدم. فماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة، قال في الفروع في الأطعمة، يعني يكره استعماله في الأطعمة دي أيضا. وكره أحمد ماء بئر بين القبور. أحمد الحصة خلصت. وشوكها وبقلها، وقال ابن عقيل كما سمد بنجس أو كالذي سمد بنجس والجلال، يعني يكره زي الجلالة، الجلالة التي تأكل الايه العذرة، الجلالة يعني بهيمة الأنعام أو الطيور اللي بتأكل نجاسة، فبيكره أكله حتى تعلف ايه حتى تعلف طهر. عرفنا الجلالة هي اللي بتأكل الايه الجلة، يعني تأكل الايه النجاسة، فيكره أكلها حتى تعلف ايه طهر لمدة مثلا 3 أيام حتى يتغير ايه يعني لحمها. فيكره. وكما سمد بنجس أو كالذي سمد بنجس، سمدنا أرض بإيه بسماد إيه نجس، يبقى أيضا قال أن هذا إيه هذا يكره. لكن إذا قلنا أن ده هيستحيل والاستحالة مطهرة حيبقى مفيش وجه للايه؟ مفيش وجه للكرم. طيب يبقى هنا ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. كذا نوع بقى ذكر. اول حاجه ماء بئر بيه في مقبره، وماء اشتد حره او برده يكره استعماله. ليه؟ لانه يؤذي، يؤذي. وقال عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ايه ضرر، سواء كان حره او ايه شد، اشتد حره او اشتد ايه. ويمنع كمال الطهاره، مش هتقدر تسبغ الايه الوضوء به او الغسل، فيكره استعماله مع البرد الشديد او الحر الايه اقصد اقول الماء البارد بروده شديده او سخن سخونه ايه شديده. كذلك ايضا، لكن لا تكره الطهاره بالماء المسخن عموما ما لم يخف الضرر لشده الحراره. ماشي، يعني بشده البرد يعني ممكن ايه هتتوضا او تغتسل بماء ايه بماء ساخن ما لم تخش الضرر. قال وماء اشتد حره او برده من الايه من الماء الذي يكره استعماله، او سخن بنجاسه او مقصود. يعني ماء سخنته بنجاسه، يعني الوقود كان نجسا، الوقود كان ايه كان نجس، انه يخشى ان الدخان الذي يخرج من الوقود النجس يختلط بايه بذرات الماء. برضو على كلام على ان النجاسه غير الاستحاله ايه غير مطهره. قال ليه؟ لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفه اليه، اللي هي الذرات اللي هتطلع وايه وفي الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طيب، لكن في الحقيقة دخان النجاسة وما أشبه هذه من هذه الأعيان لا يتناولها نص التحريم، لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى كما يقول ابن تيمية. وعلى هذا لا يكره استعمال الماء الذي سخن بنجاسة، سخن ايه او سخن بمقصود، او سخن بايه بمقصود. طبعا هيحرم الايه هيحرم الاقتصاد، لكن لا يؤثر على الايه على هذا الماء. وكذلك ما لم يعلم وصول النجاسة الى الماء فطهارته باقية بلا خلاف، يعني الاصل في ايه في اصل الطهارة. طيب يبقى ده من الماء الذي يكره ايه استعماله، اللي هو النوع انه ثالث مش كده. قال او استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل الجمعة، من الماء الذي يكره ايه استعماله. قال استعمل في طهارة لم ايه لم تجب، اللي هي مسألة الماء المستعمل، الماء الايه المستعمل. الماء المستعمل يعرفه العلماء هو ماء استعمل في رفع حدث، في رفع ايه حدث او زوال خبث. يبقى احنا استعملناه ان احنا نرفع به حدث او نزيل به او نزيل به. فاذا ازلنا بالماء الخبث، يعني ماء فيه هنا نجاسه ورحت غاسل بالماء وتجمع الماء ده عندي، فالماء ده استعمل في ايه، فبقى الماء ده استعمل، طبعا النجاسة اختلطت بيه صار ايه صار نجسا. وبقى في تفصيل بقى النجاسة ظهرت فيه ما ظهرتش لما نيجي لهذه المسألة. يبقى ده استعمل في ايه، وفي بقى المستعمل هو المقصود في عند الفقهاء. الماء المستعمل هو ماء استعمل في رفع ايه في رفع حدث. يعني الانسان توضأ وبعدين الماء المتساقط من الاعضاء إذا جمعه في إناء هذا يسمى ماء إيه؟ مستعمل. فلو فرض الإنسان بيغتسل واغتسل مثلا وتحته إناء طست مثلا، اغتسلت الدش نزل عليك واغتسلت من الجناب، الماء اللي نزل في الطست تحت ده استعمل في إيه؟ في رفع الحدث. لو أنت خرجت هل يجوز أن تستخدم هذا الماء ثانيا في رفع حدث آخر؟ هذا هو الإيه؟ هذا هو الماء الايه المستعمل. فمن العلماء من قال أنه لا يجوز استعمال الماء المستعمل في رفع حدث آخر. رفع حدث إيه؟ في رفع حدث آخر. ده لو كان، بس دي حنقلها بقى في الماء الإيه اللي هو مستعمل لرفع الحدث. أما الذي لم يرفع حدث، لم يرفع، هو لم يرفع حدث، زي إيه بقى؟ قال غسل التبرد مثلا، واحد اغتسل عشان بدل ما بيرفع جنابة لا حران، فخد إيه؟ خد دش للتبرد، فالماء ده لم يرفع حدث، فلا، فباقي على إيه؟ على طهوريته. لكن هو كره استعماله، يعني قال استعمل في طهارة لم تجب، ها، لتجديد مثلا، تجديد وضوء أو غسل جمعة، أو استعمل للتبرد، استعمل ليه؟ للتبرد. لكن هو اللي كره هنا الذي استعمله في طهارة لم إيه؟ لم تجب. طبعا للكراهة لاختلاطه بالعرق وبالإيه؟ بذرات التراب، بالمخاط، ما شابه ذلك، فتأتي الكراهة من إيه؟ من هذا الجانب. أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، يعني كافر اغتسل بالإيه؟ بالماء، خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهوري. إيه غسل الكافر ده؟ يعني لو امرأة، امرأة مثلا يهودية أو نصرانية، مش يجوز أن تتزوج المسلم؟ لو طهر، لو المرأة طهرت من الحيض، لا تحل لزوجها المسلم حتى تغتسل، حتى إيه؟ تغتسل دي حتى تحل، لكن هي دي بترفع الجنابة عندها أو بترفع ليه؟ بيرفع الحيض أو الحدث الأكبر اللي كان عندها، لا، لا يرفعه. ليه؟ لأن رفع الحدث من شروطه ليه؟ النية، ودي ليست من أهل النية. النية لابد فيها من شروط صحة النية ليه؟ الإسلام والتمييز والعقل، دي مش مسلمة، يبقى ليست من أهل النية، ماشي، يبقى الحدث بتاعها من إيه؟ ما ارتفعش. لذلك لما تسلم وتشهد شهادتين لابد أنها إيه؟ تغتسل عشان رفع هذه الإيه؟ رفع هذه الأحداث. لكن لا تحل لزوجها المسلم حتى فقل هذا غسلك. فلو اغتسلت الماء هذا الذي إيه؟ اغتسلت به، هو لم يرفع في الحقيقة إيه؟ حدث، لكنها حلت به ليه؟ للمسلم، فيقول أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهوري. أو تغير بملح مائي، ملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء، ماء البحر إيه حكمه؟ طهور بالإجماع، مش كده؟ ماء البحر طهور بالإيه؟ بالإجماع. طيب لو فرض ان احنا جبنا كوب ماء عذب وحطينا فيه ملح، ملح بحري، ماشي، صار ايه؟ ماء ملح. ايه الفرق بينه وبين ماء البحر؟ مفيش، مش كده؟ لكن هو قال ان ماء البحر هو اصلا ملوحته دي انا ماليش دخل فيه، انا ماليش دخل ايه؟ ماليش دخل فيه. اما الماء ده صار ايه؟ ماء مالح بفعل المكلف، فهو قال يبقى هذا الماء لا يصح التطهر به، لأنه إيه؟ لأن دخل فيه فعل المكلف. أما الماء الآخر وهو ماء البحر ده على طبيعته، مش هنا أن إيه؟ أن الماء الذي خرج من الأرض أو نزل على أي لون كان، على أي لون كان، لكن في الحقيقة لا فرق بين هذا وذاك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشريعة لا تفرق بين الايه؟ بين المتمثلة ولا تجمع بين المتضادات. فايه الفرق؟ انا جبت الماء البحري ده ويعني رشحته وحطيت الملح لوحده والايه؟ والماء العذب لوحده، وبعدين خدت الملح حطيته في الماء، طب ما رجعت ماء دي زي الماء ليه؟ فاذا صح الوضوء بهذه يصح بايه؟ يصح بها. نعم، ده الاقرب. نعم، ايوه نعم، ماشي، بس هي دي طبيعه الماء، هو احنا بنسميها ايه؟ ماء، وهو اسمه ماء النيل، ما انت هتلاقيه مكدر بالطين وهكذا وتاخده كده هتلاقيه مخدر ان الطحلب اللي فيه، مش كده؟ او مسمر شويه من الطين، لكن بنسميه ايه؟ ماء. فهذا بالاجماع نتطهر به، يبقى ماء النيل، ماء البحر، ها، رغم ملوحته دي لكنه على خلقته التي خلق ايه؟ عليه. ولذلك وكذلك لما يجي في وقت الخريف وتنزل الأوراق في قلب المية بتغير لون المية، بتصفر المية، بتحمر المية، هل يصح التطهر بها؟ يصح. ولذلك من فرقه بين يعني تغير الماء بالملح المائي إذا وضعته بفعل فاعل، كذلك قالوا إذا أتى الورق أو التبن وانت رميته في المية وتغيرت، ها لا يصح التطهر به، أو يكره التطهر إيه أو التطهر إيه. في الحقيقة لا فرق بين كل إيه بين كل هذا، طالما إن اسمه ماء، طالما إن إحنا سميناه إيه، فما تغير بملح مائي أو جبلي. ومنهم من فرق بين الملح الجبلي والملح الإيه البحري، ها يعني لو تغير بملح مائي قالوا جائز، لأن أصلا الملح موجود في الماء، لكن لو بملح جبلي يعني طالع من الجبل قالوا لا يجوز التطهر بما تغير بملح إيه جبلي، لكن يجوز التطهر بالإيه بالذي تغير بملح مائي. وأصح كما قال شيخ الإسلام لا فرق بين كل هذا طالما أننا نسميه إيه؟ نسميه ماء. نعم. ولذلك لم يقل أن هذا يحرم، كل ده دخل فين؟ في الكراهة، في الإيه؟ في الكراهة، وتنتفي الكراهة مع الاحتياج إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الماء. نعم. ماء الورد هل يعتبر هذا ماء واسمه ماء؟ لا. سناتي هو ده حما نيجي في الماء الطائر، أنت سميته ماء إيه؟ سميته ماء ورد، ما بقاش ماء، ما بقاش إيه؟ ما بقاش ماء. الماء المطلق، الماء فقط الذي نقول عليه أنه إيه؟ أنه ماء، هذا هو الذي يتطهر به. أما أنك يعني لو جبت دلوقتي ماء ماء وحطيت عليه نقطتين ورد، ماء في إناء كده في الصبيح وحطيت عليه نقطتين ماء ورد، ده بتسميه ماء ورد؟ طيب لو أنت جبت الماء ده وحطيت عليه يعني جزء بسيط من الزهرة تسميه ماء زهرة ولا بتسميه ماء؟ لو الماية دي بقى ازرقت بالزهرة بنقول عليها إيه؟ لو نزلت فيها نقطتين صابون بتقول دي ماء صابون؟ لو بقى الصابون كتر فيها ورغف فوق بتقول دي ماء ايه؟ لو سميتها ماء صابون او ماء ورد او ماء زهر، ها يبقى كل هذا اخرج الماء عن اطلاقه، فهو باق على طهارته لكن سلبت طهوريته، لا يصح ان انا ايه اتوضب. لكن طالما اني بسميه ماء يبقى يجوز التطهير. فلو تغير تغيرا طفيفا بطاهر لا يسلبه ايه طهوره. واضح؟ نعم. ماء وسدر. ما هو السدر الذي وضع في الماء أو الكفور الذي وضع في الماء لم يخرجه عن إطلاقه، لم أقل أن هذا ماء كفور، زي ما ضربت لك المثل لما تجيب إزازة مية الورد أنا بسميها مية ورد، لما بتحط منها نقطتين على كمية مية كبيرة ما بتقولش عليها مية ورد، تقول عليها إيه؟ ماء. اديني أشرب ماء، عايز يشرب ماء بماء الورد بيحط نقطتين على كمية كبيرة من الماء لكن بتسميها إيه؟ لكن إزازة ماء الورد المركز دي بتسميها ماء ورد، لكن نقطتين اللي حطتهم على الإناء الكبير ده تسميه ماء ورد ولا هو ما زال على إطلاقه؟ طيب الماء إذا كان على إطلاقه يبقى يصح التطهر، يبقى ده لو تغير تغيرا طفيفا بطاهر بحيث أنه لم يخرجه عن إطلاقه. عرفنا يعني إيه لم يخرجه عن إطلاقه؟ ما خليتوش مضاف لماء بقل، لماء ورد، ماء لحم يعني شوربة، ها ما خرجتوش عن إيه عن إطلاقه، أي باقي على إطلاقه فهو باق على طهوره. واضح؟ أي لكن لابد قلت غسل الميت لم يرفع حدث ولم، لكنه غسل تعبدي، عشان كده نقول غسل الميت إيه؟ غسل تعبدي، لأن حدث قائم، إن كان من أجل الموت فما زال ميت، قبل الغسل ميت وبعد الغسل ميت، ما أنت عملت إيه؟ ما رفعتش حدث، إن كان من أجل الموت فالموت ما زال مستمر، عشان هنعرف بعد كده علشان يصح التطهر لابد من انقطاع الحدث. يعني ايه؟ يعني لو مثلا على سبيل المثال في بول بيخرج مش ده حدث؟ لازم ينقطع علشان يصح ليه؟ لو انت دلوقتي اغتسلت او ابتدأت الغسل والبول ما زال ينزل لا يصح التطهر، لابد من انقطاع ليه؟ الحدث حتى يصح ليه؟ فاحنا هنا البول الموت مستمر قبل الغسل وبعد ليه؟ فعشان كده بنقول ان غسل الميت غسل ايه؟ لأنه مش بيرفع حدث. لكن هو غسل تعبدي يشترط فيه الماء الطهور. طيب خلاص احنا عشان الحصه الثانيه احنا هنقف عند هذا، هنقف عند ايه لسه ما كملناهوش، اللي هو النوع الثالث من انواع المياه، وهو الماء الذي يكره استعماله. وقفنا عند او تغير بملح ايه، بملح مائي. طيب هل شرح كتاب منار السبيل موجود في ملزمة او في كتاب؟ لا، في حواشي موجودة على كتاب الطهارة وكتب الكتاب اللي هنقوم بايه بتدرسها بجانب الكتاب، حواشي موجودة بجانب الايه، بجانب الكتاب، لكن الكتاب مع الشرح مع الحواشي هذا. لا ده سؤال خارج عن الدرس. طيب ما بلغ درجة الغليان ثم برد هل يصح الوضوء به؟ نعم، مش خلاص برد إذا كان مش عارف، مش باين، مش عارف أقرأ الكلام. طب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.